بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن محمد بن سعد بن مالك عن أبيه قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا هجرة فوق ثلاث، فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة في كل اثنين وخميس، وتعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا المتشاحنين. يقول الله عز وجل للملائكة: ذروهما حتى يصطلحا. عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال، فإن كان تصارما فوق ثلاث فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، وأولهما فيئة فسبقه بالفيء كفارته، فإن سلم عليه فلم يرد عليه ورد عليه سلامه ردت عليه الملائكة، ورد على الآخر الشيطان، فإن مات على صرامهما لم يجتمع في الجنة أبدا، وفي رواية: لم يدخل الجنة جميعا أبدا. وعن أبي خراش السلمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء في الترهيب من هجر المسلم وترويعه والإضرار به. جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في هذا المعنى: الترهيب، المنع والتخويف من هجر المسلم، أنك تخاصم أخاك وتوليه ظهرك ولا تكلمه وتقاطعه وتصرمه. الإسلام يحثنا على التحاب وعلى التواد وعلى التقارب وعلى الألفة بيننا، والمجتمع المسلم مجتمع له خصائص ينفرد بها عن غيره من المجتمعات. مجتمع المسلمين مجتمع فيه توحيد الله سبحانه، الكل يدينون دينا واحدا، دين الله الذي ارتضاه لعباده سبحانه وتبارك وتعالى، فهم يد على من سواه، يدعون إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، ينصر بعضهم بعضا، يحب بعضهم بعضا، هم إخوة في الدنيا يرجون أن يكونوا جميعا معا في جنة الله عز وجل. فحياتهم في الدنيا لهم هدف فيها ولهم غاية يريدون أن يصلوا إليها، إذا تقاطعوا ينصرفون عن هذه الغاية، بدلا من أن يعملوا للدار الآخرة، للجنة التي يريدون أن يصلوا إليها لتكون مستقرهم الأبدي، فإذا بهم يعترض بعضهم على بعض ويعارض بعضهم بعضا ويتخاصمون بعضهم مع بعض، ينسوا الدار الآخرة. إذا دخلت الخصومة بين المسلمين جاء الشيطان وحضر بين المسلمين، فإذا بهم يتناسون دينهم ويتغافلون عن ربهم سبحانه ويتناسون ما هم مأمورون به من الصلاة ومن الحب في الله سبحانه ومن التناصر، من أن يكونوا يدا واحدة على من سواهم، فإذا بالمسلمين يتفرقون، ليس بعضهم مع بعض، ليس على قلب رجل واحد، وهنا خالفوا أمر الله سبحانه فخالفوا شريعة الله سبحانه، فكان حالهم أن تفتتوا فتتسلط عليهم الأمم. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه تبارك وتعالى بدعوات فاستجاب له ربه، فمما سأل ربه سبحانه فلم يستجب له أنه لا يجعل هذه الأمة بأسها بينه، ألا يجعل بأسها بينه، يعني شوفوا دعا ربه ألا يسلط عليهم أحدا من غيرهم فيستحل بيضته، يستحلون حرمات المسلمين، فاستجاب له ربه إن مش هيتسلط على الأمة حد من خارج الأمة، فيستحلهم لحين لغاية ما يكون بأسهم بينهم، فيسلط الله عز وجل عليهم أعداءهم. يبقى يبتدي الشر من داخل المسلمين، فيتفرقون ويختلفون ويتناحرون على الدنيا، ويعجب كل إنسان برأيه فيتركهم الله عز وجل فريسة لأعدائهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: توشك أن تتكالب عليكم الأمم أو تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. إذن المسلمون قد يكونون كثرة كثيرة، ومع ذلك كل الأمم تتسلط عليهم، يهجمون عليهم كما يهجم الناس على الطعام، كما يتداعى الأكل على طعامها. فليه يصيرون غنيمة لأعدائهم؟ لأنهم سلط الله عز وجل عليهم أنفسهم، فجعل بأسهم بينهم، تسلط عليهم الشيطان، تركوا ربهم سبحانه، تغافلوا عن دين الله، فلم يكن ربهم معهم فتسلط عليهم أعداؤهم. لذلك مما يجلب على المسلمين التعاسة والشقاء الخصومات التي تكون بينهم، الهجران، يهجر بعضهم بعضا لأتفه الأسباب، على أسباب من الدنيا، لا ينظر إلى الحق، الحق معي ولا مع أخي، لا ينظر، ولكن ينظر إن فلان أنا مخصمه أنا مقطعه على طول، لا ينظر إلى إن هذا التفتت اللي يكون في تناحر أحد المسلمين يجلب الشر على الأمة جميعها، فهذا ينسى ذلك، فإذا به يقع في مصيبة، ويكون المجتمع المسلم مجتمعا فاسدا بتناحر أفراده. لذلك جاء التحذير الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتهادر المسلمون. الإنسان له حظ في نفسه، يمكن يزعل واحد من آخر يقوم خصمه، فالإسلام يترك لك خصمه يوم اثنين ثلاثة طالما الأمر على الدنيا، لكن أن تفضل متهادر على طول، كل واحد حيزعل من الثاني، ده يقطع ده وده يقطع ده، مين يحضر جنازات المسلمين؟ مين يعود مرضى المسلمين؟ مين يتصدق على المسلمين؟ ومن يرحم من يرحمهم إذا لم يرحمهم أنفسهم؟ لذلك جاء الوعيد في مثل ذلك، إنك تهجر أخاك سنة كأنك قطعت رقبته، كأنك سفكت دم هذا الأخ الذي قطعته، طالما أن القطيع على أمر الدنيا. أما إذا كانت على أمر الدين فيجوز أن تهجر الإنسان صاحب المعصية الذي لا يرتدع ولا يسمع الكلام ولا يرجع إلى الله عز وجل ولا يستجيب لنصيحة، يبقى في النهاية تهجره. الإنسان صاحب البدعة، صاحب البدعة يضيع دين الله سبحانه وتبارك وتعالى بالبدعة التي يخترعها، فيجوز هجران أصحاب المعاصي وأصحاب البدعة، ولكن يبين له أن الهجران لهذا الشيء، أن هجرك لبدعتك هذه، أن هجرك لمعصيتك لأنك لا تنتهي عن هذه المعصية ولا تريد أن ترجع إلى الله عز وجل. أما هجران من غير سبب، وأما هجران لأمر من أمور الدنيا، لا يكون الهجران إلا ثلاثة أيام هذه أقصم فيها، ثم يرجع المسلم لأخيه في السلام، ويرجع بعضه إلى بعض في ذلك. من الأحاديث الكثيرة اللي جاءت في ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث. يبقى هنا لا تهجر فوق ثلاث إلا فيما استثنينا، من أن صاحب معصية لا يرتدع عنها، وأنه لا يردع إلا بالهجران، يبقى يهجر حتى يتوب عن هذه المعصية. إنسان آخر صاحب بدعة يخترع في دين الله عز وجل ويؤوي البدعة ويدافع عنها، فتهجره من أجل ذلك وتبين له ذلك. فهنا إذا كان لأمر الدنيا إنسان إضغاظ من التاني، مش مكلمهم أطوى على طول، عديت عليه ما سلم شعرية طب مش مسلم عليه أبدا وهجره على طول، أمر من أمور الدنيا وحظ من حظوظ النفس، يبتدي كل واحد يهجر التاني عليه، ولك لا ليس من حقيقي هذا الشيء، يوم ما تتضايق وتزعل لك يوم اثنين ثلاث يوم لكش أقصر من ذلك، ترجع تسلم على أخيك المسلم، إن أمر ما يسويش إنك تهجره هذا الوقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل، يعني يحرمه لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة فوق ثلاث، فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار، فمات دخل النار. يبقى الأمر مش لعبة، والأمر مش إني أسمع كلام إن حرام عليك ما تهجرش أخاك، لا حنهجره، يقول لك ده النار من وراء ذلك، إذا مت هتدخل النار. من الذي يجازف إنه يدخل نفسه النار بسبب العناد وبسبب الخصومة والصرام؟ لا، راجع نفسك إن هذه الخصومة يا ترى في الدين ولا خصومة في غير الدين. وكثير من الناس يغلف خصوماته دائما بأسباب واهية يرجعها إلى الدين، يقول لك لا إنه أنا بتدين لله عز وجل بهذا الشيء لأن فلانا هذا فاسق، لأن فلان، ويبتدي يرمي بأشياء قد لا تكون في هذا الإنسان الآخر الذي يرميه بها. لذلك راجع نفسك وانظر في قلبك، هل أنت بتهجر هذا الإنسان فعلا لكونه عاصيا لله سبحانه؟ وهل أنت نهيته عن هذه المعصية ولم ينتهي؟ ولا أنت يوم ما ضغطت منه الأمر من أمور الدنيا بديت تلفق له، أصله بيعصي، أصله بيعمل كذا، أصل، والآن بس بدت لك هذه المعاصي فبديت تهجره من أجلها؟ يبقى هنا حظ النفس لا تجعله يدخل في ذلك ولا يفسد عليك دنياك وأخراك. طبعا إذا قلنا أخاك المسلم يبقى أخوك اللي في المسلم اللي في النسب، أخوك في النسب وهو المسلم لا يحل لك أن تهجره فوق ثلاث. كثير من الناس يراعي هذا الشيء مع صديقه، إنه أنا مخصمه بقالي 3 أيام وكون أخوه في البيت هاجر بقاله سنة ما يعرفوش ولا بيكلمه ولا بيزور ولا كذا، هذا لا يحل له. تلاقي إنسان مقاطع خاله، مقاطع عمه، مقاطع أباه، مقاطع أمه، ويحرص على مودة صديقه ولا يحرص على هؤلاء. هؤلاء أولى وأولى. إذا كان هجران الأخ الذي هو صديق لك أخوك المسلم ليس في نسب ولا غيره فلك في هذه العقوبة. كيف بأخيك في النسب؟ لا يجوز لك أن تقطع أخاك بل صل الرحم. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه قبل ذلك في صحيح البخاري وغيره أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأعصيهم ويمنعونني، فذكر أشياء إنه بيفعل بهم المعروف وهم يقطعون عنه ذلك، فقال أقطعهم، يعني طالما الأمر على هذا الشيء في النهاية بقى كفاية كده وأقطعهم. فقال لا، إن كنت كما تقول فلك أنما تسفهم المل، فلك أنما تسفهم المل. المل الرماد الحار، كأنك بتأكل هؤلاء الجمر، الجمر تأكل هؤلاء أو الرماد الحار، إنه الذنب على هؤلاء عليهم أذنب وأنت صل رحيمك وهم الذنب عليهم في ذلك. لا تقطع، صل من وصلك وصل أيضا من قطعك ولو لأن تسلم على هذا الإنسان. من الأحاديث حديث لأبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة في كل 2 وخميس، وفي رواية وتعرض الأعمال في كل 2 وخميس. الله عز وجل يزين الجنة لأهلها، يفتح أبواب الجنة لأهلها. تعالى وهذه الجنة نحن لا نراها، لا نراها، ولكن نؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كل 2 وخميس تعرض الأعمال على الله عز وجل. مش معناه ان قبل كده ما يعرفهاش، الله عز وجل يعلم الاعمال قبل ان يعملها صاحبها، يعلم كل شيء، ولكن الملائكه تعرض على ربها فلان فعل كذا وفلان فعل كذا كل 2 وخميس، والله يتجاوز ويعفو ويغفر بفضله وبرحمته. فهنا في الحديث ان الاعمال تعرض كل 2 وخميس فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، كل عبد مؤمن على التوحيد لا يدعو غير الله سبحانه، لا يعبد غير الله سبحانه، لا يتقرب إلى غير الله سبحانه. وكم من المسلمين يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك أعمالهم فيها الشرك الجلي وفيها الشرك الخفي، فيتوجهون بالدعاء إلى غير الله وبالتوسل إلى غير الله سبحانه وبالنزور إلى غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيرجون من وسائط أن تتوسط لهم عند الله عز وجل سيدي فلان وسيدي فلان وسيدي فلان، فيستغيثون بغير الله ويدعون غير الله ويطلبون من غير الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا شرك بالله سبحانه، وهذا المشرك لا يغفر الله عز وجل له إلا أن يتوب من شركه. فإذا دعوت فادع الله، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعذت فاستعذ بالله. هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فقال لنا هنا أن الله يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا المتشاحنين، إلا المتشاحنين، يكون إنسان مؤمن مخاصم إنسانا آخر مسلمة، هذا بينه وبينه شحناء، بينهما بغضاء، بينهما خصومة، كل واحد مشاحن للآخر. فالله عز وجل يغفر للمسلمين الموحدين ويجي على دول الله دعهما حتى يصطلح، يقول للملائكة ذروهما اتركوهما مش هنغفر لهم الآن حتى يصطلح. يبقى هنا شؤم المعصية أن الإنسان يمنعه الله عز وجل من المغفرة، هذه من المعاصي اللي من ورائها هذا الشؤم، عدم المغفرة له، تأخير المغفرة حتى يصطلح. إذا كان الأمر عشان ربنا يغفر لي، لا، أنا أتسامح مع أخي المسلم وأنا أصالح، حتى لو أنا مغاظ منه وأنا بكرهه وأنا مش طايقه، لا أصالحه أحسن، طالما إن الأمر يرجع لأن الله عز وجل يغفر لي أو يؤخر المغفرة. وإحنا بنعمل في الدنيا ليه؟ إلا للمغفرة. فالإنسان حياتك في الدنيا هذا تمهيد للجنة، فإذا كنت حتضيع الجنة من الآن عشان خصومة مع فلان وعشان دنيا من الدنيا، هذه سفاهة في عقل صاحبها. فالإنسان المؤمن لا يفرط في الجنة أبدا، لا يفرط في سلعة الله، سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة. من الأحاديث حديث هشام بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق 3 ليال، فإن كان تصارما فوق 3 فإنهما ناكبان عن الحق. يبقى إذا هجر المسلم أخاه يوما 2 3 أيام أو 3 ليال فهنا لا مانع، يمر هذا الشيء بيترك حظا لنفسك لغاية ما تهدى النفس وترجع وتراجع نفسك، يمكن أنا غلطت فيه، يمكن كذا، تجعل للصلح سبيلا. لكن إذا زاد عن ذلك فهذا ناكب عن الحق، كأنه معرض عن حق، عاصي الحق ظهره، هذا ناكب عن الحق. كلاهما هما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، يعني على قطيعتهما. وأولهما فيئة، اللي رجع نفسه ويرجع يصالح صاحبه، قال: وأولهما فيئة فسبقه بالفيء كفارته. فسبقه يعني هنا يجعل لنا السبيل لمغفرة الله عز وجل. مين في كل حيسبق؟ مين حيصالح الثاني الأول؟ اللي يرجع بسرعة، ده رجوعه ده كفارة لهذه القضية. فسبقه كفارته. فإن سلم عليه فلم يرد عليه ورد عليه سلامه ردت عليه الملائكة. فإن سلم أحد المتخاصمين على صاحبه فلم يرد عليه هذا الآخر ورد عليه سلامه، لم يرد بمعنى ورد بمعنى آخر، لم يرد ما قالوش عليكم السلام، ورد عليه بمعنى رفضه، رجعوا عليه مش عايز سلامك، ما تسلمش علي، يبقى هنا لا جاوب السلام ورد السلام هذا فرض، وما قبلش منه الكلام ورجع عليه لا مش عايز تسلم علي وأنا مخصمك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ردت عليه الملائكة، مش محتاج لسلامك، لردك أنت، الملائكة ترد على هذا الذي يسلم على صاحبه. والآخر يرد عليه الشيطان، والآخر يرد عليه الشيطان. قال: فإن مات على صرامهما لم يجتمع في الجنة أبدا. فإن مات إنسان مخاصم الآخر على دنيا ليس على أمر من أمور الدين، إذا مات على هذا الصرام لم يجتمع في الجنة أبدا. في رواية أخرى قال: لم يدخل الجنة جميعا أبدا، لم يدخل الجنة، يعني المؤمنون المتحابون في الله، هذا يأخذ بيد أخيه وحبيبه في الله، يدخلان الجنة الاثنين دول، أحدهما الذي فاء يدخل، الآخر يؤخر إلى ما شاء الله عز وجل، لكن يدخلوا مع بعض. لا، إذا دخل الجنة ما يكونش في نفس الدرجة، ده ما يكونش في درجة صاحبه لو عفى الله عز وجل عنهما ودخل، فقال لم يجتمع فيها جميعا أبدا. حديث آخر عن أبي خراش السلمي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دم، فهو كسفك دم. الهجران سان يصرم أخاه، يهجره يقاطعه سنة كاملة، كأنه سفك دمه، كأنه قتل هذا المسلم. قتل المسلم فيه عقوبة شديدة، مثل هذه في العقوبة وفي شؤمها معصيتها الذي يهجر أخاه إلى سنة. حديث آخر لأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وتقدم مثل هذا الحديث قبل ذلك، هذا الحديث متفق عليه عن أنس، وأيضا مثله عن أبي أيوب قريب منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا، لا يبغض بعضكم بعضا، لا تبغضوا، يعني لا تتداعوا أسباب التباغض، ما تعملش الحاجة اللي تخلي صاحبك يكرهك. ده المعنى، ان عارف ايه اللي بيزعل التاني ما تعملوش، هو نفس الحكاية يعرف ايه اللي بيغيظك ويضايقك ما تعملوش. فاذا انت فعلت اللي بيضايق صاحبك والتاني، تلاقي بعض الناس هويتهم يغيظ بعضهم، تعال نغيظ فلان النهارده، تعال نضايق فلان النهارده، تعال نعمله فيه، يبقى هو هذا يعمل فيه هذا شيء التاني يكرهه وما يطيقش يشوفه، يبقى البغضاء بينهما. ليه تضيع وقتك؟ عمرك غالي جدا والعمر ثمين على الانسان، عمر الانسان اغلى شيء عندك هو عمرك، عمرك عمر مش هيتكرر تاني، مش هترجع الى الدنيا مرة تانية، هي الدنيا مرة واحدة فقط، النتيجة يا اما الجنة يا اما النار. فالانسان الذي يعرف ان العمر قصير وان اليوم الذي يمر من العمر لا يرجع مرة اخرى، يستغل فرصة العمر لطاعة الله سبحانه. اما ان يضيع الوقت، تعال نتسلى دلوقتي، تعال نغيث فلان، تعال نتعارك مع فلان، تعال نعمل كذا، يضيع ايام عمره ويكون في النهاية عليه وبال عمله ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحسدوا، لا تحسدوا، لا تتداعوا اسباب الحسد، ما تبصش لنعمة الغير، ما تقعدش تعد على الغير ربنا اداله ايه ودخله ايه وعمله ايه، اصرف بصرك عن ذلك وانظر فيما أعطاك الله عز وجل، أنت من نعمة. ربنا يقول إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، عد النعم التي أعطاك الله سبحانه، ادالك ايد بتحركها بتأكل بها، اداك لسان تستطع به وتتكلم به، أعطاك جوفا تنظر الطعام وتهضم الطعام، انظر إلى المرضى وإلى من هم أقل منك في ذلك، تعرف نعمة الله عز وجل عليه. كم من إنسان يجوع ويحتاج أن يأكل ولا يقدر، إيده مشلولة ما عرفش يمدها للطعام، يحتاج لمن يأتي يجيب له الطعام يضعه في فمه. كم من إنسان يأكل الطعام وهو بحاسب خايف، الأكلة الفلانية هتعمل لي كذا، الأكلة الفلانية هتعمل لي كذا، مش قادر يأكل وعمال الأطباء منعينه من كذا ومن كذا، وأنت تستطع بما أعطاك الله سبحانه، نعم عظيمة. إذا أكلت الطعام وأخرجته نعمة من الله. كم من إنسان يشرب الماء ولا يقدر على إخراجه، يأكل الطعام ولا يقدر على إخراجه، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. نعم الله عظيمة، انشغل بعد نعم الله عز وجل عليه وبحمده وشكره سبحانه، انشغل عن النظر إلى نعمة الغير لئلا تحسد الغير فيما أعطاه الله سبحانه تبارك وتعالى. قال ولا تدابروا، لا تأخذوا في أسباب القطيعة والمخاصمات فتعطي ظهرك لصاحبك ويعطيك ظهره، وكونوا عباد الله إخوانا، فأمر المؤمنين أن يكونوا إخوانا في الله سبحانه تبارك وتعالى. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. قال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، يعني يعرض كل منهما عن صاحبه، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الشيطان بيدخل في نفس الإنسان لما يقابل اللي مخصمه، يقول له هتكلمه، هتزل نفسك وتعمله، هتعمل كذا، الناس يقولوا عليك ايه، يبتدي ان الشيطان يمنعهم الكلام، فيعرض ان هو اعراض الطبع اللي في الإنسان، انا مخصمه مش طايق اشوف، وبعدين تراجع نفسك، لا لا أنا أبدأ بالسلام يكون لي الخير عند الله سبحانه. قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، يمكن عند الناس ينظرون للبادي بيبدأ بالسلام أصله ضعيف، أصله خواف، أصله كذا، لو نظرت لهذا الشيء قطعت رحمك وقطعت صلاتك مع الناس، لا تنظر لذلك أبدا، ولكن انظر إلى طاعة الله سبحانه. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. يقول الناس اللي يقوله، يقولوا عنك ضعيف الكلام، والصفات هتلزق فيك هذا الشيء، ضعيف ولا قوي، كن عند الله عز وجل أنت الأضعف عند الناس ولكن الأقوى عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. تملك نفسك عند الغضب، يبقى انت عند الناس ضعيف، ما عرفش يتصرف، غضب وضغاظ وما قدرش يعمل لي حاجة، ولكن عند الله سبحانه أنت قوي، أنت مصارع بطل، لأنك صرعت نفسك وكسرت غضبك وقمعت نفسك ورجعت إلى ربك سبحانه، فأنت الأعلى عند الله سبحانه. لذلك دائما حين تتصرف مع الناس تذكر أن الله يراقبك وأن الله يحاسبك،